ما هو أرى الهبة. وعلى أيضا فرض صحته، لو فرضنا صحته وأنه ليس هناك شاهد يشهد له في ذلك، فعلى أيضا لا يمكن أن يكون دليلا عليه إلا إذا قلنا أن كلام علي حجة، خاصة وقد علمنا أن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا، وأنه ينبغي أن يصار إلى ما يرشد إليه دليل ويدل عليه دليل لأحد هذه الأقوال المختلفة. فقد بينا الدليل قبل قليل أنه يسير مع جمهور الصحابة الذين أنه يرون أنه يحرم صيام يوم الشك إلى خلا من عادة أو من صيام صيام مفروض. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وأيضا أسماء أبي بكر إلى آخره، كل شيء محمول على ما ذكرنا آنفا، وكذلك أنه محمول حديث أبي هريرة أيضا، حديث أبي هريرة أيضا محمول على ما ذكرنا آنفا. وما ذكرنا آنفا هو ما وافق عادة ما ورد في حديث أبي هريرة إلا رجل سمعصون ذاكرون سمعصون، لأنه تعارض بين قوته وبين فعله، وفعله هذا محمول على أنه يعني أنه وافق عادة لا يقضح في في قوله، أن قوله منسجم مع فعله وذكرنا عنه. أما القياس الذي قاسوه أي قص الحنابلة وقاس على القياس السابق، يقال هذا قياس أكيد أنه في مقابلة النصوص صحيحة، لأنهم قاسوا الصيام من الشك بالنقل بجواز صيام بجواز الصيام نقل، هذا قياس معروف صيام نقل. الحديث ورد النهي عن صيام الشك ولا يمكن أن يلحق به، هذا أولا. ثانيا أن صيام التطوع الذي قرن بالسبب وهو العزل الذي ضرب في نص صحيح هو حديث صادق ولا احتمال فيه ولا ضرب، بينما صيام يوم صيام يوم شك من رمضان فيه الاحتمال والشعب كيف يقاسوا هذا على هذا. ايضا اخراج العلماء وادلتهم في المساله ومناقشه كل فريق في ادله الغير، فظاهر ان اثبت خلاف هذا يرجع الى ما معنى الحديث صوم لرؤيته، هل يقتضي تفريق بين السحو والغيم ام لا يقتضي تفريق بين السحو والغيم؟ كذلك من ناحيه النظر الى العباره فان غم عليكم فقدوا له 30، هل يرجع الى اقرب مذكور هو قوله افطروا لرؤيته، واقرب مذكور وافطروا لرؤيته، معنى ذلك اذا كان اقرب مذكور افطروا لرؤيته كان معنى ذلك هو هو شهر رمضان ثم يليه شوال، بمعنى انه مقصد به صوم رمضان. اما اذا قلنا انه يرجع الى الجملتين وهما صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته، إذا رجع للجملتين من ذلك أنه يكون كل الشهور بما فيها شعبان ورمضان إذا ما حل غيمه يعني يكمل العدة شعبان. ومن رأى أنه راجع إلى أقرب مذكور قال هو المراد به صوم رمضان، ومن قال أنه يرجع إلى الجملتين قال المراد به صوم شعبان كذلك صوم رمضان أو أي شهور الخامس كلها إذا غم علينا نقدر لها ثلاثة. أما في الحالة الأولى عند الجمهور لا يفرقون بين الصحو والغيب، لأنهم يجعلون الجملة الأخيرة كما أشرت هي شاملة للجملتين السابقتين، صوموا لرؤية يفطروا لرؤية، بينما الذين يجعلون ما ترجع إلى الجملة الأخيرة يعني لا يعممونها على شهر شعبان، بل يجعلونها شهر رمضان للتاريخ، يضيقون من شهر شعبان بإسلام رمضان. أيضا يرجع باب الخلاف أيضا يرجع أيضا إلى اختلاف الصحابة، وهذا العمل بقاعدة الراوي أعلم بما روى، وفي اختلاف يعني صحابة ورمضان وجود تعارض بين كلامهم، هل يمكن حمله على وجه واحد أم يحمل أم لا يمكن أن يحمل على وجه واحد؟ وظاهر أن كل من الفريقين حملوا الآثار على الجمع، لكن الجمع الذي حمل على كل فريق يختلف عن الجمع الآخر. أما جمع الجمهور حملوا هذا أنهم حملوا الأقوال التي توافق عادة، بينما الآخرون حملوها على إذا ما كان على سبيل الصحو لا على سبيل الغيب. هنا تبدا تتقرر القواعد المعروفه، وهي ان المراد الشهر هذا ليس المراد من شهر شعبان على وجه الخصوص، وانما كل الشهور لما يؤتى بها هكذا، بمعنى انه اذا حل مثلا شهر رمضان لعل شهر رمضان لا إذا حل شهر رمضان معنى ذلك أنه يقوم يفطر بحسب ما يرى، فإن غم عليه يقدر له 30 يضيف له ويصوم الشهر 30 ثم يفطر، فإن جاء شعبان أيضا لا يصوم اليوم 30 إذا غم عليه ثم يفطر. والروايات المذكورة عن سعيد بن المسيب وغير ذلك لا تختلف في الحقيقة بعضها عن بعض، لأن عند الجمهور محمول على شقين، إما أن تكون في شعبان وإما تكون في رمضان، فإن كان في شعبان فغمة فيقدر فيكمل العدة 30 ثم يصوم، إذا كان في رمضان أيضا إذا غمة يكمل 30 ثم يفطر. ليس في الروايات المذكورة السابقة ليس في تعارض البدع عند الجمهور، وإنما تعارض من تفقه فقط في شعبان من رمضان، وأكيد أن مذهب الجمهور في هذا هو أقوى وأولى، حتى أن بعض الحنابلة صاروا مع مذهب الجمهور وخالفوا مذهبهم. شمس الدين عبد العالي الحنبلي معروف هذا يعني وافق الجمهور في مذهب وهو الصحيح لا شك، لأن أولا الحديث لا فرق بين صورة الصحو والصوفيين في تقرير الحكم، أن الكناية في قوله فإن غم عليكم فطروا له 30 ثم يرجع الكناية على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فقط، حيث رجع على صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، يعرض على الشهرين مع شهر شعبان شهر رمضان، ولا ترجع على الجملة الأخيرة وهي شهر رمضان فقط على نحو ما حدث إلى الحنابلة. والآراء المتعارضة سلبيتان التي ظاهرة التعارض محمولة على أن المراد من ذلك بحسب ما أن تكون رواية ضعيفة، أما الصحيحة أنها هي محمولة لما إذا صام شعبان صام يوم الشكس صامه بموافقة عادة وليس من ذلك أنه صامه لكونه صار أفريقيا إلى آخره. وحملنا أيضا فعل ابن عمر وصنيع ابن عمر أنه لم يكن يفعل بل كان يقوم مع الناس ويسلم مع الناس. ابن عمر فلو كان صنيعه فعل على سبيل الحكم للازم منه تناقض بين الصيام وبين الإفطار وبين صوم شعبان وصوم رمضان. لذلك إذا كان فعل ذلك إنما فعل احتياطا ففعل الاحتياط يمكن أن يؤخذ عنه حكما ثابتا لازما. هذا آخر دعوانا لله. إن السلام جلالا من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما سمعنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس في اعتبار المطالع من عدم اعتبارها، فقلنا بعد هذا حديث عمار رضي الله عنه في ثلاثة أيام يوم الشك. اليوم نتناول حديث خاص في ما يتعلق بتبييت النبي عن خاصة رضي الله عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه ضاف حكمه لا صيام لمن لم يخرج يخرجه من الليل. لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. هذا الحديث رواه الخنطة وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي وكذلك الإمام النسائي ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعة والموقوفة لا تجعل الحديث استقرارا، وإنما طرق الموقوفة معززة ومقوية للطرق المرفوعة خاصة. و إذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتوى ابن عمر ما يوافق المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح ما دار عليه قد صححه ابن خزيمة وما صححه ابن حبان وصححه أيضا الحكم في المستدرك و وكان فيه نية تقرب إلى الله وعمله في ذلك صحيح أرضى عنه، بمعنى أنه إذا كان النفي وقع على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة إذا انتهت مع النية، فهو بالنسبة لي لهذه العبادات ركن. أما بالنسبة للأمور الأعمال المعقول المعنى فهو في حقها كمال وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب والله فعمله صحيح لكن غير مباعد على هذا الفعل لأنه خلى من نية التقرب. أما إذا كان في تعبدي وخلى من نية التقرب فيترتب عليه البطلان أي عدم استحق العمل. إذا الحال الذي يريد الوصول إليه وهو أنه ينتفي الإدمان في قولنا في قول في مثل الحديث لا صلاة يامره أي ليس هناك إجماع وإنما هناك نبي للمزمر الذي هو الصحة الصحة أي نفي ذات الشرعية أي نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية. كل هذه المعاني تدل على معنى واحد وهو عدم صحة أي بطلان العمل إذا انتهى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات. النية ركن في العبادات والعلماء يختلفون في النية هنا تسمى ركن أم تسمى شرط خلاف بين أهل العلم. ومع الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه فهو القصد الشرط والركن ذلك يعني الشرط والركن يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الماهية تتوفق عليهما بحيث لا يمكن أن تكون هذه المعية إلا بهما لكن الشرط يكون خارجا عن المعية والركن يكون داخلا فيها. وقال آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاته تكون النية خارجة عن الماهية فهي شرط في العبادات. ولذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة وصحة صلاة إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة هل تصح الصلاة أم يشترط أن تكون النية متعلقة بأول العبادة ويجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير أما الزمن الطويل فلا يجوز خلاف بين أهل العلم في ذلك. أنا ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة تتعلق النية بأول الصلاة وتكون النية سابقة للماهية معنى ذلك أن تكون سابقة خارجة. ويفصل آخر بين الشرط وبين العبادات بعضها بعض ويرى بعضهم كالإمام أبو حامد بحامد وذلك يرى أنه تكون شرط ان تكون شرط بالنسبة للصلاة هي تكون شرط بالنسبة للصلاة وتكون ركن بالنسبة للصيام. وخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وشرط بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نرجحه في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه العلاوي كما أشار إليه الإمام السيوطي في الأشباه النظار وهو التفريق بين صحة المهية وبين حصول الصور. فكل ما تتوقف المهية عليه كل نية إذا انتفت تنتفي مع ما هي ركن عدم فتكون النية في تلك العبادة ركنة. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي انتفاء النية وإنما تكون متواجدة بحصول الصواب فتكون من ذلك فقط. أيضا تفصيل العلائي يبدو أن فيه من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفصل العبادات ويقال كل ما يفصلنا بتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتفق عليه ماهية الشيء ركنا إذا كان هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ماهية إلا بها كان أرزم فلا كان أرزم. ما الحديث قال من لم يبيت الصيام قبل الليل قبل الفجر. الحديث الآخر قال من لم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وذكر هنا التبييت وذكر الليل فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئه بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة ويجوز له بعد الفجر على طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت أن ينويه ليلة والحديث الآخر ذكر من الليل فيبقى مفهومه أنه إن كان في النهار لا يجزئه تبييت النية فإن لم يفعل فلا يصح صومه. وعلى بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبيت النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل أن تكون أثناء النهار لا غاية منتصف هذه المسألة نتعرضها إن شاء الله في الحصة اللاحقة بشيء من التفصيل. من هذا الحديث أيضا أو من هذا المقطع من الحديث أيضا تفيد من جهة أخرى أن الحائض أو النسخة إذا تساخرت أثناء النهار أو الساكر أسلم أثناء النهار في رمضان أو الصبي سلم أو المجنون أفاق أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له مساء في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يبين النية من الليل فهؤلاء سيجيئه مصطفى، فلا بد أن يقضوا هذا اليوم، خلافا للحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة هذه الأمثلة المساقة إذا كان هؤلاء قبل ما انتصف معها فحصوا معها في تلك النهاية إن جوزوا انتصف معها فوجب عليهم قبل نشأكم هذه المسألة إن بنيها على المسألة الخلافية التي هي أخف من آثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في مدى جواز التبييت من الليل أو جواز تأخيرها إلى النهار. في الحديث إشارة إلى محل النية، ومحل النية هنا والقلب. قال في الحديث من لم يبيت صيام أي ينويه ليلة وذكر النية، قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع، فالعزم هو مرتبة من مراتب النية ولها مراتب كما عددها ابن السكي قال من تبكي عفوا في الأشباه المظاهر كذلك ذكره السيوطي. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون دلالة الإشارة عند الإشارة غير دلالة بناء التنبيه وغير دلالة الاختبار، دلالة الإشارة هي تصل في دلالة الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق الصريح بخلاف المنطوق الصريح فهو ثامن بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح ثامن بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الالتزام وهي تسمى بالمنطوق الصريح فتتناول دلالة الاحتضاء دلالة الإشارة ودلالة الإيماء. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا أنقصت 24 شهر من 30 شهرا يفهم منه مدة أو أقل مدة الحمل فهو 6 أشهر، لكن الآية لم ترد في بيان أقل مدة الحمل لكن فيه إشارة إلى هذا. فالمهم أن النية محلها القلب وإذا قلنا أن النية محل القلب معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية، ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا، فيجزي ذلك أنه ينوي في قلبه ولا يتلفظ بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك القلب هو المتواجد في صدر، وعلى باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل النية الدماغ، وعندهم أن العقل في الدماغ، في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، وإنما الدماغ شطب. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلهم قلوب يعقلون بها. فذكر أن القلب هو محله العقل ومحله أيضا النية، هذا باتفاق علماء الشريعة كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لما لكن لو وقف عابس جزء من جنبه من فارجا وذكر الحديث لا تقل تخص الجمعة بالقيام ولا قيام إلا رجل كان يقوم بالقيام فليقوم بالقيام وضع من جزء يناسب الخارج أيضا إذا كانت أوقات الصلاة يجوز فيها أن يصلي إذا اقترنت مساجدا فلا يجوز أن يصلي فيها القضاء أو النذر أو ما إلى ذلك هي أمور واجبة فتكون من باب أولى جوازها فإذا جاز ذلك في الصلاة فلما لا يجوز في القيام وقد يجوز ما في القيام لا يختلف نحو اتفاق أو المفهوم الأولوي يختلف من طرف إلى طرف مع الصلاة على ذلك من هذه الأدلة الفارحين أدلة الخارجين بيننا من قيام الحج مطلقا سواء كان تحت المية القدامي أما الآخر الذين فصلوا بين السماء إذا كانت مخية أو السماء إذا كانت غير مخية فإن كانت غير مخية لا يجوز للواجب أن يكون وافقوا ذلك من الجمهور في صحو كما في حالة غير وعلم صحو خالف ذلك جمهور منه وقرروا بأنه لا يجوز لا يجوز الإقاب الواجب ذلك جمهور وتقديره في الصحاب في تضييق عدة شعبان هذا الحافظ ولا شك ان هذه الادله كلها مناقشه وإعراض الخلاف هذا المبدع في الصباح ان شاء الله اذا كان عندكم اسئله في هذا المضمون فنسمع هذه الاسئله نسمع سؤالين لانه يلومنا دائما الاستاذ الذي يخبره بهذا البحث ونضيق عليه صديق شعبا من رمضان نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ذكرنا في المأمورة خلاف العلماء في مسألة صيام الشهر هل يجوز هل يحرم صيامه مطلقا أم يجوز صيامه هل هو معدود يوم الست يوم الثلاثين من شعبان أم أنه معدود أول من رمضان هنا هو رأي إحنا إذا حصل في ذلك قيام بحيث حال بين منظره ونظرة الهلال غبرة غيام أو كادر وما إلى ذلك عد ذلك أول يوم من رمضان فكما أن الجمهور الذين يذهبون إلى تحريم ذلك يستدلون بجملة من الأدلة التي تقضي بتحريم ذلك اليوم بتحريم قيام ذلك اليوم إلا إذا كان وافق عادة أو إذا كان اللهم حل ما بك إلا إذا وافق عادة كما قلت آنفا أو كان مطالبا بفرض أن يؤديه كقضاء صوم أو نذر أو كفارة أو ما إلى ذلك من الواجبات في هذا الحال يجوز قيام ذلك اليوم بناء على ورود حديث تقضي بجواز قيام ذلك اليوم إذا وافق عادة أن يقال أو لا، إذا كان فرضا أي إذا كان تطوعا يجوز، إذا كان تطوعا يجوز قيامه إذا اقترن بسبب فمن بات أو لا يجوز قيامه إذا كان فرضا سواء ذاك الفرض فمثل في النذر كما قلت أو كفارة أما لذلك. الجمهور بسرعة نذكر أدلتهم وقد ذكرناها فيما مضى، فمثل في حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ستة أيام وذكر فيها اليوم الذي شكوا فيه، وحديث الباب وهو حديث عمار مع النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي شكوا فيه قد عفى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا حديث الناهية عن استقبال رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته واصبروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي حديث آخر لا تقوموا فترى الهلال فلا تصبروا حتى تروه فإن غم عليكم فاصبروا له 30. حديث عائشة أنها كان تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في صوم شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ثم يصوم في دار الهلال إن غم عليه أكمل عدة 3. وحديث عبد الله بن جراد البصري أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفكروا لا أن يكون رجل إلا أن يكون رجل قد صام ذلك اليوم فليتمه لأن أصوم يوما من لأن أصبر يوما من شعبان يتمر فيه الهلال أحب إلي أن أصوم يوما من أو العكس لأن أصوم يوما لأن أفطر يوم من شعبان يتمر في الهلال بيدي أصوم يوم من شعبان. هذه فضلا عن أسئلة استلقت منها حتى ابن عمر وهريرة وما نتبع عن ابن مسعود ابن نبات وابن المتحاب، هؤلاء ذهبوا إلى تحريم ذلك إلا إذا وافق هذا، وافق عادتنا ذكرنا في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بقيام يوم او يومين الا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصوم. الحنابله هؤلاء يفردون بحديث الذي خرجه البخاري من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لرجل اخر وعمران يسمع قال اصمت اكثر رمضان؟ قال لا، قال لا افطرت فصم يومين، يدل على ان افطر شعبان مراد به الايام الاخيره او اخر الشهر، لان اخر الشهر يختفي ولا يظهر في الهلال اضطرار القانوني فيه، أيضا لما أمره بذلك دل على أنه يجوز صيام عدل. كذلك من خلفه أنه صلى الله عليه وسلم يعقل شعبان برمضان، يعني أنه يصوم يوم الشهر. كذلك حديث عمر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 ليلة فلا تقوموا حتى تروه ولا تفطروا الهلال ولا تصبروا حتى تروه فإن غم عليكم فاحضروا له. وذكرنا أن الحمادلة المراد يحضروا له المراد عندهم التقدير بمعنى التضييق، تضييق من شهر شعبان بصوم رمضان تصبروا تحت النحاس، هذا في حالة ما إذا لم يرى فيها ذلك. كذلك تدلوا بقول علي الذي قال لو فيه انه قال يعني صوم يوم من شعبان صوم يوم من الان افطر يوما من شعبان الان اصوم عصر الان اصوم من شعبان لانه في ادله طريق هذا طريق تتكرر لان اصوم يوما من شعبان احد الي من ان اصوم من ان افطر يوما من رمضان هذا تدل به على انه كذلك يوافق مذهبهم في تفريج وصوم صوم يوم الشك واعداده من رمضان كذلك المستدل به ايضا في ابن عمر انه كان يعني انه اذا مضى من الشهر 29 بعث رجل فينظر فاذا راى الهلال فبات واذا راى لم يرى الهلال وكان اليوم يوم نسخيا فاصبح مفطرا واذا كان فيه غيم اصبح صلي هذا وهو المنقول ايضا عن ابي هريره وجمع من الصحابه ايضا ممن يروا مثل هذا الراي كما في الاخير تدل بالقياس على انه اذا كان يجوز صيام يوم الشك لمن وثق عاده وهو ولا شك انه تطوع ولان يحتمل ان يكون من رمضان اولى بصيامه من صيام التطوع لا للجماع المصحف هذه اذا من ادله هؤلاء مررنا عليهم في الخطة الماضية بشيء من تفاصيل البيان اليوم نتعرض الى مناقشة هذه الأقوال او هذه الأدلة ثم نحاول بيان صدر الخلاف في هذه المناقشة اول شيء الحديث الذي مناقشة مناقشة الحنابلة لجمهور العلماء في المذاهب اولا ذكرنا ان الجمهور تدلوا بحديث ابي هريره في سته ايام بحديث البعث اما حديث ابي هريره في قوله صلى الله عليه وسلم او في نهيه عن صيام سته ايام وذكر منا اليوم الذي شكوا فيه قالوا ان هذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به لان فيه عبد الله بن سعيد المقبري وقد اجمع العلماء ثلاثه المحدثين على ضعيفه واذا ما سلمنا تصحيحه على فرض صحته فلا يفيد بأزيد مما يفيد مما يفيده حديث الباب الذي لا ينتهض للاحتجاج من وجود يعني حديث الباب عندهم انه ولو صح فلا يقرا او في تدخل جمل الاحتمالات اولا قال لم يقدموا ان يوم الشك إذا ما حال دون نظره يوم الفاتح كان صلم بأنه هو يوم الشك وإنما هو يوم من رمضان وليس يوم الشك حتى يقع النهي على يوم الشك هذا أولا ثانيا أن يوم الشك فعلى نحو ما ذكره أو فتره الإمام أحمد قال يوم الشك الذي فتره الإمام أحمد هو اليوم الذي لا يطلب فيه الهلال لا يطلب الناس فيه الهلال او هو اليوم الذي شهد فيه شاهد ورد الحاكم شهادته يشفع عليه. فإذا كسر هذا الشيء هذا فلا يلزم أن يقع النهي على يوم الشيء لأنه لم يقع على هذه النور وإنما وقع على شيء غير هذا. ثالثا ولو سلمنا أن يوم الشيء هو اليوم 30 فإنما يسمده على حال الصحو لا حال الغيم زمان بين الأدلة الصريحة زمان أنه الحنابلة يوصلون الجمهور في نعم قيام يوم الشك إذا كان اليوم مسيا أما إذا كان اليوم صيغيا فيقدرونه تحت الصحاب في قيامه فيضيقون شهر من ايه يضيقون شعبان بقيام يوم الرمضان. لذلك قالوا انه هذه الاحاديث حديث الاول حديث الاورايرا حديث عمار كلاهما يحملوا على حال الصحو ونحمل احاديثنا التي استدلنا بها على حال حدوث الغيم الفاتر بين يحول الثالث الفاتر بين بين بين بينهم وبين العلاج. هذا الامر الاول. الامر الثاني او الحديث الثاني الذي استدل به هو حديث ابن عمر في استقبال النهي عن استقبال شهر واستقبال رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاخذوا له 30. هذه الرواية عندهم هذه الرواية معارضة برواية أخرى وهي فاخذوا له وليس فيها مذكور 30 أن هذه الرواية عندهم أرجح من الرواية الأخرى لموافقة راوي الحديث ابن عمر لها بفعله وبتفسيره وبتفسير الصحابي الله هو عالم بما روى. فهذه روايته وهذه روايته فنأخذ بالرواية التي يكون تكون موافقة لمذهبه. أما حديث أبي هريرة الذي رواه هذا الشيخ البخاري عن شعبة بن حجاج عن زياد يزيد بن زياد وعن أبي هريرة الرواية هذه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غم عليكم فتكملوا العدة عدة شعبان 30 فأكملوا عدة شعبان 30. هذه قالوا أن جماعة رواه الحديث عن شعبة بن حجاج لم يرد فيها ذكر شعبان أي لم يرد فيها زيادة وقالوا لعل آدم هذا الشيخ البخاري ذكرها على تفقه منه في الخبر فأدرج البخاري على أنها من الخبر وقع فيها إدراج بشعبان وبالتالي لا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية فضلا عن أننا وجدنا رواية أخرى خالفة أو مخالفة لهذه الرواية وهي لسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فصوموا 30 فإن غم عليكم فصوموا 30 وهي مقابلة للحديث الآخر فأكمل العيد عدة شعبان 30 ولا شك عندهم أن الرواية الثانية أقوى وأولى لما كان في سعيد بن المسيب أولا اشتهاره وعلمه إلى ذلك الأول والأمر الثاني أن هذه الرواية موافقة لراوي الحديث وهو أبو هريرة موافقة له بأنه كان يفعل ذلك هذه الموافقة فيها مزيد قوة للحديث هذا فيستطيع الحديث. أما حديث الآخر وهو حديث أبي هريرة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم. يصوم الحديث مع حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشعر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة ولا وثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. هذا الحديث الأول والثاني. أما حديث حذيفة فقال أنه حديث لا يصح سنده بالتالي فيمكن العمل به والصحة هو وحديث أبي هريرة المتقدم هذا لا تقدم رمضان صيام يوم محمولان على حال الصحو وليس على حال الغيان جمعا بين الأدلة هؤلاء أدلة هؤلاء. أما حديث عائشة أضلاع ناب التي كانت تصف صيام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتحفظ في صوم شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم برؤيته في مغمى عليه عدة 30 ثم صمت على أن هذا حديث في معاوية بن صالح وضعفه ضحاة المغاري وعلى فرض صحته أيضا معارض في حديث آخر وحديث أخرى مسلم أيضا وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن غمى عليكم فأكملوا العدة 30 ثم أفطر. قوله ثم أفطر دليل على أنه ما يراد به رمضان ولا يراد به شعبان وهو معارض. ثم أن هذا وما قبله من حديث سعيد بن المسيب يدلان على أن المراد به رمضان وليس المراد به شعبان وهذه الرواية الصحيحة وهي قولية والأولى قدم قولي على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها من صفة فعله صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض يعني كما قلنا على فرض صحته هو محمول على هذا الوجه وإذا وعلى فرض أيضا أنه لا يتم ذلك الوجه صحيحا فهو محمول جهة أخرى على حال صحو دائما وليس محمول على حال صلغي. يعني هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور. وأما حديث عبد الله بن جراد في أفطر إلا أن يكون رجل يصوم ذلك اليوم في الاجتماع إلى آخر الحديث هذا قال عنه ابن الجوزي في التحقيق قال أنه موضوع حديث موضوع ولا شك أن الحديث موضوع لا يعمل به فلا يتصل إليه أصلا أي لا يمكن أن يؤخذ منه وجه دلالة ويستدل به في هذا المقام وفي غيره. أما الآثار المذكورة التي استدل بها الجمهور وهو حديث ابن عمر في قوله لو صمت السنة كلها لا أفطرت اليوم الذي يشك فيه وعنه وراء رجلان رأى رجلا يصوم ذلك اليوم فنهاه وأمره أن يفطر. قالوا ولأن هذا الأثر عن معمر أثر ضعيف في راوي ضعفه أهل الحديث حكيم عبد العزيز بن حكيم أظن مهم احد الرواه ضعيف، وقالوا ايضا ناحيه ثانيه انه لو صح هو معارض لما هو محفوظ عن ابن عمر انه كان يبعثه اذا مضى في 29 يوما يبعثه من ينظر النظرة ورأى كذلك، فإذا لم يرى الهلال كان صحوا أصبح مفكرا وكان قيليا أصبح صائما. هذا الحديث يعارض هذا الحديث، مع ذلك يمكن حمله على حال صحو ويحمل الحديث هذا الذي في الجمهور على حال الصحو، ويحمل حديث آخر على حالة عقليًا، لأنه في ذات الحديث المحفوظ الآخر أنه فيه ذكر أنه كان يصبح صائمًا إذا كان حال يصبح، وإذا كان غيًا يصبح، إذا كان حال يصبح يصبح مفطرًا، وإذا كان حال يصبح صائمًا. إذن هنا لا يتعارض على فعله مع ما هو محفوظ عنه. زد على ذلك أنه يمكن أن يقال أن ذلك لا يحتمل أنه يوم الشك، لأنه ابن عمر أنه لما أمر قال لو صرت أنا صلى لا أصدق اليوم الذي يشك فيه، أنه محمول على ما لا ما قضاه وخسره الإمام أحمد عند يوم الشك، وذلك اليوم الذي يتقاع فيه الناس عن طلب الهلال، أو ذلك اليوم الذي شهد فيها شاهد وردت شهادته ما يوم الشك، هو محمول على هذا يوم الشك وليس محمول على غيره. ما الآثار الأخرى الواردة عن أبي هريرة أو إلى غير ذلك فهي وفي عمومية متعارضة فيما بينها وبين المذهب الحنابلة الذين ذهبوا إلى ذلك، وهذا التعارض بينها إما أن نسقط كل إما أن نحملها على التأويل الذي يتوافق ويتجانس ويستمع مع أدلة الفريقين، فنحن الآثار هذه على حال الصحو ونحمل آثار مع حال الغيم ويتحقق الدم وينسخ طعام. إذا هذه أدلة هؤلاء، وكيف أن الحنابلة ناقشوا الجمهور في أدلة المدينة. أما الجمهور فيما ذهبوا إليه لهم أيضا مناقشة لأدلة الحنابلة، فهو دليل الحنابلة الذي استدلوا به وحديث مرام لها حسين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال له أو قال لرجل مرام يسمع قال أصمت شرر شبان، قال قال لا يا رسول الله، قال إذا أفطرت فصم يوم، في رواية إذا أفطرت ذلك اليوم فصم يوم. الحديث هذا عند الجمهور أنه قابل للتأويل، لأنه يمكن أن الرجل نذر أن يصوم صار شعبان فأمره أن هو أرى ليلا، وعلى أيضا سبب الصحة فيه لو فرضنا صحته وأنه ليس هناك شاهد يشهد له في ذلك، فهذا أيضا لا يمكن أن يكون دليلا إذا قلنا أن كلام عليه حجة، خاصة قد علمنا أن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافا، وأنه ينبغي أن يصار إلى ما يرشد إليه الدليل ويدل عليه الدليل لأحد هذه الأقوال المختلفة. فقد بينا عن الدليل قبل قليل أنه يسير مع جمهور الصحابة الذين كانوا يعون أنه يحرم صيام يوم الشكر إذا خلا من عادة أو من صيام لم مفروض. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وعدم أسماء أبي بكر إلى آخره الشيء محمول على ما ذكرنا آنفا، كذلك أنه محمول حديث أبي هريرة أيضا، حديث أبي هريرة أيضا محمول على ما ذكرنا آنفا، وما ذكرنا آنفا هو ما وافق عادة كما ورد في حديث أبي هريرة في عرض موسنا صندر موسنا، لأنه تعارض بين قوله وبين فعله، وفعله هذا محمول على أنه يعني وافق عادة، لا يقدح في قوله أي أن قوله منسجم مع فعله. أما القياس الذي قاسوه أي قاس الحنابلة قاسوا على القياس الصادق وقال هذا قياس أكيد أنه في مقابلة النصوص صحيحة، لأنهم قاسوا قاسوا القيام يوم الشكر بالنخل بجواز قيام بجواز قيام النخل، هذا قياس معذور لأن الحديث عرض النهي عن قيام الشكر ولا يمكن أن يلحق به، هذا أولا. ثانيا أن صيام التطوع الذي قارن بالسبب وهو العادة الذي ضرب فيها النص صحيح وحديث الصادق ولا احتمال فيه ولا اضطراب، بينما صيام يوم الشك من رمضان وفيه احتمال الاضطراب كيف يقاس على هذا. هذه من أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة ومناقشة كل طريق في أدلة الغير، أظهر أن السبب خلاف في هذا يرجع إلى ما معنى الحديث من رؤية لرؤية، هل يقتضي تفريق بين الصح والغيم أم لا يقتضي تفريق بين الصح والغيم؟ كذلك من ناحية النظر إلى العبارة إن غم عليكم فقدروا إلى 30، هل يرجع إلى عقد مذكور وهو قوله أفطروا لرؤيتي، وآخر مذكور وأفطروا لرؤيتي، معنى ذلك إذا كان آخر مذكور أفطروا لرؤيته كان معنى ذلك هو هو شهر رمضان ثم يليه شوال، بمعنى أنه ما قصر به صوم رمضان. أما إذا قلنا أنه يرجع إلى الجملتين هما صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، إذا رجع للجملتين معنى ذلك أنه يكون كل الشهور بما فيها شعبان ورمضان إذا ما حل يمون يعني يكمل العدة شبه. ومن رأى أنه راجع إلى آخر مذكور قال هو المراد به صوم رمضان، ومن قال أنه يرجع إلى الجملتين قال المراد به صوم شعبان، كذلك صوم رمضان أو أي شهور ثاني كلها إذا غم علينا نقدر لها صدق. أما في الحالة الأولى عند الجمهور لا يفرقون بين الصح والغيب، لأنهم يجعلون الجملة الأخيرة كما أشرت هي شاملة لجملتين هذين صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، بينما الذين يجعلون ما ترجع إلى الجملة الأخيرة يعني لا يعممونها على شهر شعبان، هل يجعلونها الشهر رمضان بالتالي يضيقون من شهر شعبان بصيام رمضان. أيضا يرجع الكتاب الخلاف أيضا يرجع أيضا إلى إلى اختلاف الصحارى ومدى العمل بقاعدة الراوي أعلم بما روى في السياسة عن صحابة بعض البعض وجود تعارض بين كلامهم هل يمكن حمله على وجه واحد أم يحمل أم لا يمكن أن يحمل على وجه واحد وظاهر أن كل من الفريقين حملوا الآثار على الجمع لكن الجمع الذي حمل على كل فريق يختلف على الجمع الآخر أما جمع الجمهور حملوا هذا أنهم حملوا الأقوال التي توافق عادة بينما الآخرون حملوها على إذا ما كان على سبيل الصحو لا على سبيل الغي هنا تبدا تتقرر القواعد المعروفه وهي ان المراد الشهر هذا ليس المراد من شهر شعبان على وجه الخصوص وانما الشهور كما يؤتى بها هكذا بمعنى انه اذا حل مثلا شهر رمضان لعل شهر رمضان إذا حل شهر رمضان من الذي كان له يقوم يفطر بحسب ما يرى إن غم عليه يقدر له 30 يضيف له ويصوم الشهر 30 ثم يفطر وإذا جاء شعبان أيضا لا يصوم اليوم 30 إلى غم عليه ورزيته والروايات المذكورة عن سعيد بن سيب وغير ذلك لا تختلف في الحقيقة بعض عن بعض لأن عند الجمهور محمول على شقين إما أن تكون في شعبان وإما أن تكون في رمضان فإن كان في شعبان فهم فيقدس يثني العدة 30 ثم يصوم إذا كان في رمضان أيضا إلى غم يثني 30 ثم يفطر إذن ليس في روايات المذكورة سابقة ليس فيها تعارض البتة عند الجمهور وإنما تعارض من خصص فقط بشعبان رمضان وأكيد مذهب الجمهور في هذا هو أقوى وهو لا حتى أن بعض الحنابلة صاروا مع مذهب الجمهور وخالفوا ذهابهم شمس الدين عبد الهادي الحنبلي معروف صحيح هذا يعني وصف الجمهور في مذهبهم وهو صحيح ولا شك ان اولا الحديث لا فرق بين صورة الصحيح وصورة الغيم في تقرير الحكم ان الكناية في قوله وفين هم عليكم حضور له 30 انما ترجع الكناية على الجملتين لا على الجملة الأخيرة فقط حيث رجع على صوم لرؤيتين وافطر لرؤيتين رجع للشهرين معا شهر شعبان وشهر رمضان ولا ترجع على الجملة الأخيرة وهي شهر رمضان فقط على نحو ما ثابت الحنابلة والآراء المتعارضة جدية التي ظاهرها تعارض محمولة على أن المراد من ذلك بحسب إما أن تكون رواية ضعيفة أما الصحيحة منها فهي محمولة على ما إذا صام شعبان صام يوم الشك صامه في موافقة عادة وليس معنى ذلك أنه صامه لكونه فجرافيا إلى آخره وحملنا أيضا فعل ابن عمر أو سامع ابن عمر هذا لم يكن يفعل بل كان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ابن عمر فلو كان صانعه في هذا على سبيل الحكم لا لازم منه تناقض بين الصيام وبين الافطار وبين صوم شعبان وصوم رمضان لذلك اذا كان فعل ذلك انما فعله احتياطا وفعل الاحتياط يمكن ان يؤخذ عنه حكما ثابتا لا بالمنع. هذا اخر العنوان. الحمد لله العنوان الثاني. السلام عليكم الله ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما تناولنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رؤية الهلال واختلاف الناس في اعتبار المطالع من عدم اقرارها، فقلنا بعدها الى حديث عمار رضي الله عنه في ثلاث ايام يوم شك. اليوم نتناول حديث اخر في ما يتعلق بتلبيس النبي عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية أخرى لابن ماجه دار قطني لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. هذا الحديث رواه الخمسة وبعضهم من جعله موقوفا الإمام الترمذي وكذلك الإمام النسائي ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرق المرفوعة والموقوفة لا تجعل في الحديث استرابا، وإنما الطرق الموقوفة معززة ومقوية في الطرق المرفوعة خاصة. وإذا علمنا أن من فتوى حفصة كذلك من فتنة ابن عمر ما يوافق المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح لا غبار عليه، قد صححه ابن خزيمة كما صححه ابن حبان وصححه ايضا الحارث بن المستدرك وصححه الحجاج. اذا كان فيه نية تقرب الى الله وعمله في ذلك صحيح لا غبار عليه، بمعنى انه اذا كان النفي وقع على امر تعبدي افاد نفي الصحه اذا انتهت معه النيه، فهو بالنسبه لي لهذه العبادات ركن. اما بالنسبه للامور الاعمال المعقول المعنى فهو في حقها كمل وليس ركن. وعلى هذا الأساس إذا كما قلت إذا أنفق الرجل على زوجاته وعلى أولاده ولم ينوي التقرب إلى الله فأمره صحيح من غير نزاع على هذا الفعل، لأنه خلا من نية التقرب. أما إذا كان فعل تعبدي وخلا من نية التقرب فيترتب عليه البطلان أي عدم صحة العمل. إذا الحاصل الذي يجب الوصول إليه وهو أنه ينتفي إجمال في قول في قول ما أو في قول في نص الحديث لا صلاة قيام له، أي ليس هناك إجماع، إنما هناك نفي للمزمر الذي هو الصحة نفي الصحة، أي نفي ذات الشرعية، أي نفي العمل باعتبار حقيقة الشرعية. كل هذه المعاني تدل على معنى واحد، وهو على صحة البطل العمل إذا انتقى من النية ما ورد في الحديث. الفائدة الثانية التي يمكن أن تؤخذ من الحديث أن النية ركن في العبادات، النية ركن في العبادات، والعلماء يختلفون في النية ها هنا تسمى ركن أم تسمى شرط، خلاف بين أهل العلم. ومع الجمهور أنه أن النية بالنسبة لكافة العبادات هي ركن، باعتبار أن ماهية الشيء لا يمكن أن تصح إلا بها وهي داخلة فيه، هو الفرق بين الشرط والركن. ثالثا أن الشرط والركن يتفقان على أنه لا تتحقق أو أن الماهية تتوقف عليهما، بحيث لا يمكن أن تكون هذه الماهية إلا بهما، لكن الشرط يكون خارجا عن الماهية، والركن يكون داخلا فيها. وقال آخرون ويرون أن النية شرط في العبادات كلية، بحيث أنهم يرون أنه ينبغي أن ينوي قبل أن يدخل في صلاة، تكون نية خارجة عن الماهية فهي شرط العبادات. لذلك العلماء يختلفون في ما مدى صحة عبادة أو صحة صلاة، إذا كانت هذه الصلاة مصحوبة بنية مطولة أو تصح الصلاة، أم يشترط أن تكون النية متعلقة بأول العبادة، فيجوز عند البعض أن تكون متعلقة بأول العبادة وأن تطول، ولكن يكون ذلك في اليسير أو في الزمن اليسير، أما الزمن الطويل لا يجوز ذلك. خلاف بين أهل العلم في ذلك، معنى ذلك أنه تتعلق النية بأول الصلاة، تتعلق النية بأول الصلاة وتكون النية سابقة للماهية، مع ذلك أن تكون خارجة. ويفصل آخرون بين الشرط وبين العبادات، هذا بعض ويرى بعضهم كالإمام أبي حمد الغزالي يرى أنه تكون شرط بالنسبة للصلاة، هي تكون شرط بالنسبة للصيام، وتكون ركن بالنسبة للصيام. وخالف آخرون فجعلوا النية ركن بالنسبة للصلاة وشرط بالنسبة للصوم. والذي يمكن أن نوجهه في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه العلالي كما أشار إليه الإمام السيوطي بالأشباه والنبات، وهو التفريق بين صحة الماهية وبين حضور الشعور. فكل ما تتوقف ما هي عليه كل نية إذا انتقت تنتقي مع ما هي وسنعدين فتكون النية في تلك العبادة ركنة. وإذا كانت هذه الماهية لا تنتفي انتفاء النية وإنما تكون متواردة بحصول الصواب فتكون النية في ذلك. فإذا تفصيل العلاء يبدو أن فيه شيء من التوافق بين مذهب الجمهور ومذهب من يفسر العبادات ويقال كل ما قال يسمى بالتسميات لا مساحة فيها على كل فيسمى كل ما تتوقف عليه ماهية الشيء وركنة إذا كانت هذه إذا كانت هذه النية هي لا تصح ما هي إلا بها كان ركن ولا كان قط. الحديث قال من لم يبين الصيام قبل الليل قبل الفجر. الحديث الآخر قال من لم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وذكر هنا التبييت وذكر الليل فيفهم منه بمفهوم المخالفة أنه إذا نوى الصيام قبل الليل أو بعد الليل أن هذا الصوم لا يجزئ بمعنى أنه لا يصح أن ينويه قبل غروب الشمس ولو بلحظة ولا يجوز له بعد الفجر بعد طلوع النهار ولو بلحظة أيضا. ليه؟ لأن الحديث قيده بالتبييت التبييت أن ينويه ليلة والحديث الآخر ذكر من الليل فيبقى مفهومه أنه إن كان في نهار لا يجزئه تبييت النية فإن لم يرى فلا يصح صومه. وهذا بخلاف مذهب الأحناف الذين يرون أنه يجوز له أن يبين النية ما بعد الغروب إلى منتصف النهار أي يجوز أن تكون نية متأخرة عن الليل أن تكون أثناء النهار إلى غاية منتصف الليل. هذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله في حصة لا تقاضي شيء من التفكير. من هذا الحديث أيضا أو من هذا المقطع من الحديث أيضا تفيد يا أخرى أن الحائض أو النفس إذا تطهرت أثناء النهار أو الساخر أسلم أثناء النهار في رمضان أو الصبي سلم أو المجنون الطاقة أو رجل انكشف عنه الصيام وهو لا يدري في أثناء النهار قيل له أنك في رمضان وهو لا يدري. هذه عند الشافعية أن ظاهر الحديث عنده أنه ما دام أنه لم يبيت النية من الليل فهؤلاء سيجزئهم الصوم فلابد أن يقضوا هذا خلافا في الحنفية الذين يذهبون إلى أنه إذا لم هؤلاء الأمثلة المساقة هذه الأمثلة المساقة إذا كان هؤلاء قبل منتصف النهار فحصموها في تلك الميناء، إن جاوزوا منتصف النهار وجب عليهم قبل. في شيءكم هذه المسألة مبنية على المسألة الخلافية التي هي أثر من أثار المسألة الخلافية التي تترتب على الخلاف بين أحناف الجمهور في مدى جواز التبييت من الليل أو جواز تأخيرها إلى النهار. في الحديث إشارة إلى محل النية، محل النية هنا والقلب. قال في الحديث من لم يبيت صيام أي ينويه ليلا، وذكر النية. قال من لم يفرض، وقال من لم يجمع. فالعزم هو مرتبة من مراتب النية، ولها مراتب كما عدلها ابن الشكي، قال الإمام الشكي عفوا في الأشباه المضاعف، كذلك ذكره الشيوخ. ذكر النية لا تكون هذه إلا بوجود محل، فهنا تكون دلالة الإشارة، مثل إشارة غير دلالة الإمام التنبيه غير دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة هي تدخل في دلالة الالتزام أو ما يسمى بالمنطوق غير صريح، بخلاف المنطوق الصريح فهو شامل بدلالة المفارقة ودلالة التضمن. المنطوق الصريح شامل بدلالة المفارقة ودلالة التضمن، في حين أن دلالة الالتزام ويلتزم بالمنطوق الصريح فتتناول دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإشارة لا يقصد منها من ورائها هو الشيء، ولكن تفهمه إشارة، كما في قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وذكر الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين كاملين يعني 24 شهر. إذا أنقص 24 شهر من 30 شهرا يفهم 6 أشهر، يفهم منه مدة أو أقل مدة الحمل فهو 6 أشهر، لكن الآية لم ترد في بيان أقل مدة الحمل، لكن فيه إشارة إلى هذا. والمهم أن النية محلها القلب، وإذا قلنا أن النية محل القلب معنى ذلك أنه لا يشترط التلفظ بالنية، ولا يقال نويت أن أصوم اليوم الأول من رمضان مثلا، فيجزي ذلك أنه ينوي في قلبه ولا يترقب بها لا همسا ولا جهرا. وإذا قلنا أن النية محلها القلب معنى ذلك القلب هو المتواجد في الصدر، وهذا باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. خلافا للفلاسفة ولبعض المعتزلة الذين قالوا أن محل نية الدماء، عندهم أن العقل في الدماغ، في حين علماء الشريعة يرون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، وإنما الدماغ خرطه. ويكفي في بيان محل النية الآية في سورة الحج: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولهم قلوب يعقلون بها. فذكر أن القلب هو محل العقل، محل هو أيضا النية، باتفاق علماء الشريعة، كما نقل ذلك الشيخ الإسلام الدينية خلالا لما